الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريك النور يبدو بمعامد روحة الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريك النور يبدو بمعاني أحمد الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعالي أحمد الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعالي أحمد Mereka semua datang kepada paman Nabi meminta berulang-ulang agar menasehati supaya Nabi berhenti menyebarkan agama tak lagi mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka Sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka Abu Talib paman Nabi tak mau menuruti yang telah mereka ingini agar Nabi berhenti Dunia inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Orang Quraisy menemui Abu Talib kembali. Dan sang rasul yang penuh suka duka. Thank you.